وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، بلغنا بحول الله وقوته أحكام عشرة النساء من الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثرى. قال: وعليه على الزوج، وعليه إحسان العشرة، وعليها الطاعة، ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو إليه الحاجة. تمام. وإذا سافر أقرع بينهن، وللمرأة أن تهب نوبتها أو أن تصالح الزوج على إسقاطها، ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا، ولا يجوز العزل، ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها. وبعد كده بيتكلم في أحكام الولد. قال: الولد للفراش، ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه، وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين أو للآخرين ثلثا الدية. وكده بينتهي الكلام على كتاب الزواج. نرجع تاني لأحكام العشرة الزوجية. هنا القانون في هذه المسائل وفي هذا الباب قول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. قال: وعليه إحسان العشرة، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن المرأة كالضلع، ضلع بالكسر والفتح، أن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها، فاستوصوا بالنساء. وأخرج أحمد وأبو داود وصححه من حديثه أيضا، قال من حديث أبي هريرة يعني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. شوف النبي لما يفتتح الحديث بحسن الخلق، وبعدين يقول: أولى الناس بذلك أهل بيتك، على عكس ما يبتلى به كثير من الناس أنه حسن الخلق والمعشر مع كل الناس ما عدا أهل بيته. طبعا ده شعبة نفاق يا ذنب الله، هذه شعبة نفاق الذي يأتي الناس بوجه ويأتي غيرهم بوجه آخر. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، وإن حسن الخلق ده يعني مقام كبير عند الله وعند رسوله وعند الذين آمنوا. وصبر الرجل على أذى امرأته يعني من الثواب العظيم، إذا كانت المرأة صاحبة أذى ولا بد له منها، يتعشقها مثلا كامرأة، أو له ولد يعني وهو يحب أن تبقى مع أولادها، أو له نسب وهو حريص أن يبدأ صلة النسب موجودة، فهو بيتحمل لأجل ذلك. بس يتحمل التحمل حسن الخلق إيه؟ أنه يتحمل الأذى بلا تأفف، ده صعب جدا، مقام مش سهل. حسن الخلق معناه ان تتحمل الاذى بلا تأفف، يعني ما تديش امارات انك قرفان بس اديني صابر، لا كده انت الصابر، كده انت يعني جازع، كده انت شكاي، كده انت ما فرقتش عن المرأة حاجة، ما هي لضعف دينها وضعف عقلها باللي في قلبها على لسانها على طول، زعلانة بتقول زعلانة، فرحانة بتزغرط وتقول انها فرحانة، ما بتعرفش تعمل كنترول او سيطرة على انفعالاتها، فاللي جواها براها على طول، فما تبقاش انت زيك، ما تبقاش راسك براسها يعني، امال فين الرجال قوامون على النساء؟ تمام. فيعني الانسان يحسن الى الايه، يحسن الى المرأة، ويصبر يعني عما يجده من نقص عقلها. الشيخ محمد اسماعيل المقدم حفظه الله تعالى بيقول: النساء بتقع في أشياء بمقتضى الخلقة لا يد لها فيها، هي قاصرة عقل، هي خلقتها كده. يعني في حاجات فعلا بقول الإخوة مش واخدة بالها أن النساء بيعملوا حاجات فعلا مش قصدهم يعملوا مشاكل، مش قصدهم يعملوا أذى في البيت أو ضرر أو خسارة أو مش قصدها فعلا، ما بتكذبش، هي فعلا قاصرة عندها قصور، شكل الطفل. تمام. الطفل مثلا او الانسان اللي فيه حمق مثلا يبقى قصده انه يفرحك جدا ومعورك مخبطك مش عارف عامل ايه، يعني لك كلمه يجرحك وهو ما يقصدش. فهي فعلا بقول فعلا اعتبروا هذا الكلام في معاشره النساء. تمام. فهنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخياركم خياركم لنسائهم. واخرج الترمذي وصححه من حديث عائشه قالت: قال رسول الله: خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم. قال في الحجة البالغة: الإنسان إذا أراد استيفاء مقاصد المنزل منها إذا أراد استيفاء مقاصد المنزل منها لابد أن يتجاوز عن محقرات الأمور. عاوز تستوفي مقاصد المنزل من الزوجة لازم في حاجات تعديها. ولذلك العرب يقولون ما استقصى كريم قط. عايز تعيش خلق الكرم يبقى لازم تعدي على حاجات غلطات زي الشمس لازم تعديها. تعديها يعني ايه؟ يعني ما تقفش وتحطها لها في الحصالة وكل عركة تجيب بتاريخ أثر رجعي من 20 سنة فاتوا. لا ما يصحش، هذه أخلاق النساء. إنما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن كره منها خلقا راضيا منها بآخر، يعني اللي هو الرضا بيغطي على السخط. يعني خلاص انت عاجبك فيها خلاص خليك صابر على ايه، على ضد ذلك واسكت بقى. طالما انك عاجبك انها تبقى زوجة بصفة كذا وكذا استحمل وكمل. انما اشكاليه بعض الناس عندهم من قصور العقل، يعني لا هو راضي يطلق ولا هيطلق ولا راضي يسكت عن الشكوى. طب ما تسكت، ما انت ربنا سترك، بتفضح نفسك ليه؟ يعني تقول بتعمل وبتسوي طب طلق، يقول لك لا ما اقدرش. طب انا اعمل لك ايه؟ اروح اضربها لك في البيت؟ يعني انا اتجوزها لك انا اعمل لك فيها ايه؟ اصبر بقى وخلاص، طالما لابد لك منها بس استحمل. تمام. فهنا بيقول في حجة الله البالغة، ودي وصايا ناس يعني خبرة حياة، بيقول الإنسان إذا أراد استيفاء مقاصد المنزل منها لابد أن يتجاوز عن محقرات الأمور ويكظم الغيظ فيما يجده خلاف هواه إلا ما يكون من باب الغيرة المحمودة وتداركا لجور ونحو ذلك. والواجب الأصلي هو المعاشرة بالمعروف. الواجب الأصلي هو المعاشرة بالمعروف، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بالرزق والكسوة. الرزق مصروف البيت، مصروف أولادها ولبسها وأكلها وشربها ودواها وعلاجها. الرزق والكسوة وحسن المعاملة. ولا يمكن في الشرائع المستندة إلى الوحي أن يعين جنس القوت وقدره مثلا، فإنه لا يكاد يتفق أهل الأرض على شيء واحد، ولذلك إنما أمر أمرا مطلقا. يعني الشرع ما لكش أكلها كذا ولبسها مش من نوع كذا وديها مصروف في الشهر بكذا وكذا، لا المعروف يعني ما تعرف عليه الناس. انت زي الناس اللي انت هوي عايشين في وسطهم، حياتكو أهلكو عيشتكو شكلها شكل كده، يعني عيش عيشتها لك العادية من غير كلفة. والله أردت أن تتنفل وتتوسع جزاك الله خيرا، ما تنزلش عن كده. ولاش ما هم الله يرحمها كان أبويا بيعمل فيها ليه؟ تقمص الشر. دي أزمة من الأزمات، إن صاحبك طول عمره متقمص دور أبوه اللي كان دايما كرش أمه ودايما بيهنها ودايما بيضربها ودايما. هو أنت شفت حاجة؟ هو أنت تعرفي غيرك اتربى ازاي وربت رجالة؟ طب ما ربت رجالة وهي اتجننت ولا هي ماتت جالها جلطة ولا جالها سكر؟ خدنا ايه احنا بقيت من الرجالة؟ فهنا يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإحالة على العرف أو على المعروف إحالة منطقية جدا، لأن الشرع جاء للناس جميعا، واللي عند البدو مش زي اللي عند الحضر، واللي عند أصحاب الريف مش زي اللي عند أصحاب المدن، واللي عايشين في الصحارة مش زي اللي عايشين في الجليد والبرد. الناس بتختلف وتمام، فالأمر يسير. يعني بعض الإخوة من هم بتوع آسيا، إخوة آسيا مثلا هم زي كان فين يا رب ذكرني، أظن يعني مش عارف كازاخستان او حاجه زي كده المنطقه دي يعني. لا لا لا مش شيشان. الاخ بيقول عندنا مهر المراه ده شجه فرخه، بس تاخد فرخه وتروح بقى الحماك تاخد مراتك وتمشي، الموضوع سهل كده. فتخيل يعني واحد مسكين عنده محل فراخ ومش عارف يخطب عندنا. فحتى كان اخي بيقول لي انا تزوجت بيه ده شجه، قلت له واحده بس، قلت له خد لك جوز فراخ يا عم وبعت لنا اثنين من عندك. فهذه المسائل كلها بتختلف من ايه من بلد الى بلد يعني. تمام. قال في المسوى اذا اعسر الزوج بنفقة امرأته فهل يثبت لها حق الخروج من النكاح؟ يعني مش عارف يصرف خلاص، اعسر مجوعها معريها زي ما بقوله عياذا بالله ونحو ذلك الامر، ما فيش نفقة ويا معاش ما يكفيها، ما فيش. قال الشافعي لها الخروج على النكاح، لها الخروج عن النكاح. وقال أبو حنيفة ليس لها ذلك. وكذلك الخلاف في الإعسار بالصداق، إلا أن عند الشافعي في الإعسار بالنفقة إذا رضيت مرة ثم بدا لها فلها الخروج، وفي الإعسار بالصداق إذا رضيت مرة سقط حقها. يعني هو بتقول له هات المهر، قال لها أنا معيش لا دلوقتي ولا بعدين، ما فيش مش عارف أسدد حاجة. فلو رضيت مرة أسقطت حقها في المطالبة خلاص بقى ما ترجعش تقول له بأثر رجعي. تمام، ده كلام الشافعي رحمه الله تعالى، والمسألة يعني فيها كلام كتير، ربنا يفيكوا شر المستخبي. بيقول هنا فائدة، هنقول اختار الشوكاني في جميع كتبه جواز الفسخ للمعسر في نفقة زوجته لأن ذلك مضارة لها، يعني على كلام الشافعي رحمه الله جواز الفسخ للمعسر في نفقة زوجته لأن ذلك مضارة لها. قال وعليها أي على الزوجة وجوبا يعني الطاعة لقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طيب وإذا الرجل نكد على امرأته حتى تصبح كده يعدي كده ما عليهوش حاجة؟ لا، ده جزاء قد أبهم، ده جزاء قد أبهم، يعني الرجل ليه صرفة تانية ممكن يتجوز امرأة تانية. طب هي تعمل ايه لما هو يبات مغلت على امرأته ومبيتها حزينة وتدعوه إلى حاجاتها وتقول له أنا محتاجة وهو يقول لا مش عايزك، تمام، ويحرجها، تمام، في مثل هذا الأمر مرة واثنين وعشرة وعشرين ويعيشها في غم طول عمرها، لا هي ذات زوجة ولا هي مطلقة. لك لا، أصل هي اللي لعنتها الملائكة حتى تصبح. طب وانت ده من باب إبهام الجزاء، ده النبي ما جابش سيرة الموضوع ده عشان ده جزاء لا يعلمه إلا الله، عشان مصيبتك سودة ان انت توقع المرأة في الإضرار مش عاجبك طلها وخلاص، تمام. إنما صعب أقول لك لا، أصل النبي قال يهجر، ما هو ماشي يهجر قد إيه، يهجر قد إيه وليه، تمام، ومع مين، ما هو مسألة الهجران دي علاج أصلا شرعي، تمام، وكل علاج ليه أعراض جانبية، تمام. فالزجر بالهجر مش مع أي حد ومش في أي ذنب ومش في أي مكان ومش لأي مدة، لا دي حاجات كلها علاج. في حد بيد مضاد حيوة العمر لحد ما يموت اللي يجيب له تسمم بعد كده، ولا يديله مسكن لحد ما يجيب له فشل كلوي، لا هي كلها حاجات مؤقتة. فنفس المسألة الزجر بالهجر وهجر المرأة وكلام ده كله أقصى مدة وردت عن النبي كانت شهر، وكانت في إيه، ده كانت في مشكلة كبيرة جدا، مشكلة ضخمة، وكدرت حياة النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، وهي مرة في تاريخ العمر ما حصلتش تاني، واضح الأمر. في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في باب هجر المرأة فيقول يعني ولا تهجر إلا في البيت، ليه؟ لأنها سبنهاش غيرك، لأن أنت ممكن هي لو سبتك ومشيت حتى واتطلقت ولا عملت اللي عملته، أنت عندك بدائل، عندك زوجة واثنين وثلاثة، وعندك ملك يمين بلا سقف. إذا هو أين تقضي شهوتها، أين تقضي شهوتها، هي أمر صعب. فللأسف الشديد احنا بنجد ان الاخوة بيحضروا الدروس معانا ومع المشايخ في الكتب وروحوا هناك يبقوا نماذج سيئة جدا في البيوت، ليه؟ لانه فاهم الموضوع من زاوية واحدة بس، وكله طبعا كالمعتاد اول ما يجي يعمل مشكلة راح جايب كتاب في حق الزوج ورميهولها على الترابيزة. طب هي طب ما دورتش ليه في حق الزوجة، ممكن يكون التقصير من جهتك، تمام. يمكن انا قلت لكم زمان في اول كتاب النكاح كان شيخنا الشيخ احمد حطيبة بيقول انت رايح تخطب بص في المراية لنفسك قبل ما تبص لبنت الناس، ممكن ترفضك لشكلك، انت ليه حاطط في الحسبان ان انت اللي هترفض كل مره وانت رايح تخطب، ليه حاطط في الحسبان ان هي اللي تطلع وحشه وان انت ممكن تكون يعني على حد قول القائل القرد في عين امه غزال، انت متهيألك انك شكلك حلو لكن ممكن ترفض عند امراه اخرى، منطقك اللي عاجبك ده ممكن تكون تحبش الطريقه دي في الكلام، نسبك، اكلك، شربك، شغلك، بيتك، اخواتك، اهلك، لونك، طولك، عرضك، ثقافتك، كل ده ممكن تترفض عشانه. فحتة ان انت حاطط ان الكون كبير ليك انت بس انا اللي ارفض ويا رب ما ارفضش ويا رب تعجبني، وتقول يا رب اعجبها، ما هو ده وارد انها ترفضك عشان كده. واضف الى ذلك ان المسكينة ممكن ما تقدرش تصرح زيك، يعني انت تخش البيت وتمشي، ثقافة الجبانة بتاعت المصريين، يخش البيت ويختفي ما يبان، طب ايه اللي حصل، يروح ما يجيش، واللي بعديه يوب يروح ما يجي، العائلة عليها عمل، بيت عليها عفريت، لو في صراحة مجتمعية كانت المشاكل انحلت. والله انا ما دخلتش لان سمعة اخوها ما تعجبنيش، مش هخش البيت ده، انا ما دخلتش عشان والدتها في مشاكل بينها وبين مش عارف كذا، في مليون مشكلة. قولوا للناس ايه المشكلة عشان تنحل الازمات، ما تعيشوش الناس في هاجس يطرق له امراض نفسية وضغوط وحال البيت يقف ويلفوا على الدجالين ويستنفذوا ويستنزفوا ماديا، وعشان حضرتك ما عندكش رجولة انك تقول انا رفضت عشان كذا، والله ما حصلش وفاق، انا شكلها مش عاجبني، قول أن أبوها ما ينفعش نسبه، قول أن أخوها ما ينفعش يكون خال الولاد، قول البيت ده ما ينفعش أخشه، أنا فوجئت أنها بنت فلان وتقرب لفلان، دراستها مش مناسباني، عقلها قعدت معاها مش عاجبني، عشان تبقى هي تفهم بقى، يبقى تدور على حد بقى في مستوى أدنى من اللي كنت حضرتك بتؤمل فيه أو بتحلم بيه. فدي مسائل مهمة جدا في مسائل العشرة بين الرجل وبين المرأة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أو النبي يقول إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقبل كده قال خيركم خيركم لأهلي يعني لزوجه. وأخرج أهل السنن والصحاح الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان، عوان جمع عانية اللي هي الأسيرة يعني، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. تمام، يعني ناس كثيرة ناس الله العفو والعافية والمفروض أنه ينتسب إلى بعض الطبقات الطلب ولا العلم ولا كذا، وتلاقيه يعني بيضر بامرأته إضرارا شديدا، يضر بامرأته المسكينة اللي هي مش من البلد وبينه وبين أهلها كم محافظة على ما تروح ولا على حد يجي لها، وغريبة حبيسة عنده يسيء عشرتها في المأكل والملبس والمسكن، يعني هو طول النهار مع أصحابه في النادي ومع أصحابه في الملاعب ومع أصحابه في الرحلات والبتاع، وهو البيت ما فيش غير إن هو يخش لقلبة الوش بس. طب ودي طول النهار قاعدة محبوس على حسك، انت تكلم حيطان البيت تتعامل مع مين؟ اتقوا الله عز وجل في النساء أسيرات. يقول لك اصل فيها وبيها ولسانها، ماشي مش عاجبك طلقها، وإلا خد بالك انت لو كانت امرأة تحتك سيئة الخلق يعني مخليك حتى صابعك العشرة في الشق، ربنا ادالك المخرج طلق، ما طلقتش والله لو دعيت عليها في حجر الكعبة ما يستجيب ربنا منك. في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، ومنهم رجل تحتهم رأى سيئة الخلق فلم يطلقها، ومنهم رجل تحتهم رأى سيئة الخلق فلم يطلقها، خلاص اشرب، ما هو ربنا قال لك مش عاجبك طلقها، إنما خليها وأنا ما بحبها وهدعي عليها، لا مش هيستجيب منك ربنا سبحانه وتعالى. تمام. يقول وأما أن عليها خدمته في بيته أم لا، فأقول إجاب ذلك عليها غير ظاهر، ولكن قد كان نساء الصحابة يعملن الأعمال التي تصلح المعيشة، بل ويعملن من الأعمال الخارجة عن ذلك ما هو متبالغ في المشقة أو متبالغ في المشقة، ولم يسمع أن امرأة امتنعت من ذلك وقالت هذا ليس علي، أو لست ممن يعمل هذه الأعمال لكوني بمكان من الشرف أو بمحل من الجمال. فقد صح في الصحيحين أن الرحى أثرت في يد البتول رضي الله تعالى عنها وأرضاها الفاطمة الزهراء، أن الرحى أثرت في يد البتول والقربة أثرت في نحرها. تمام، لأنها بتشيل القربة على ظهرها والحبل كده، فالحبل معلم في رقبتها سواد كده. تمام، في سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولا شرف كشرفها. تمام، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فمن زعمت أنها لا يجب عليها إلا تمكين زوجها من الوطئ وأرادت الرجوع بأجرة عملها لم تحل إجابتها إلى ذلك، إنما الإشكال إذا امتنعت من المباشرة للأعمال ابتداء قائلة هذا لا يجب علي، فإجبارها على ذلك يحتاج إلى دليل، فإن صح الأمر منه صلى الله عليه وسلم للبتول بخدمة زوجها كان ذلك صالحا للتمسك به على إجبار الممتنعة. وأما استدلال القائلين بعدم الوجوب بقوله نسائكم حرث لكم ونحو ذلك فليس مما يفيد المطلوب، وكان يكفيهم أن يقولوا لم نقف على دليل يدل على الوجوب، ولا يثبت مثل هذا الحكم الشاق بدون ذلك ومجرده. تقريره ومجرد تقريره صلى الله عليه وسلم لنسائه ونساء المسلمين على العمل في بيوت الأزواج غايته الجواز للوجوب. وطبعا اختلف العلماء في حكم خدمة المرأة لزوجها في كل حاجة، ومتفقين أنها يجب عليها تسليم نفسها للفراش ده بمقتضى العقد، تمام، انما هل تجب عليها الخدمه في الماكل والمشرب ونحو ذلك وتربيه الولد واللبس والشغل البيت ولا لا؟ الجمهور لا يجب، الجمهور لا يجب عليها ذلك. واللي انفرد المالكيه واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمه الله انه يجب عليها ذلك، وهو بالمعروف يعني حسب عرف كل بلد، هي بلدها عامله ازاي وبلده عامله ازاي، ما تطلعهاش عن التوب ده، ما تجيبش راجل دكتور متجوز واحده طبيبه صيدلانيه ولا طبيبه اسنان ولا طبيبه بشريه، تمام، ولك اصل انا جدي كان فلاح وماما عايزه تروح تقعد في العزبه شويه فانت هتروحي، لا مش شغلانه ده، انما انضف لك بيتك ماشي، اشوف ولادك على راسي، اغسل لك هدومك اهلا وسهلا زي ما كل الناس بيعملوا، انما تنقل طبيبه الى رعايه الارض والدواب، مين قال كده؟ ده مفيش حد، ولا انت تخصك الحاجه دي، مين قال كده؟ تمام، انت ما بتعمليش لامي كذا كذا وما بتعمليش لابويا، اذا كان بنقول لك النزاع في جوب خدمتك انت مش ابوك وامك، انت ما انتش فاهم المساله ليه؟ ها؟ فتاخد بالك من المسائل دي، الا اذا كانوا داخلين متفقين ان انا امي ذات حاجه وتحتاج الى من يخدمها وانا بدور على واحده تعمل كده ووافقت. انا عايش مع ابويا وامي وهتخدميهم طول عمرك، احنا ظروفنا كده، ما اقدرش، انا ما عنديش اخوات بنات او اختي ماتت او اختي صغيره طفله ما تعرفش تعمل وانا كبير اخواتي ومحتاجين نعيش الصوره دي، تمام؟ فوافقت، وبعدين مع الوقت قالت له لا مش هقدر اكمل. خلاص؟ هي وافقت خلاص واشتغلت، جيت تطبق لقيت نفسها فوق طاقتها بكتير، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ده لو كان مشارطه بينها وبين الله سبحانه وتعالى ثم بدا العجز خلاص سقط الواجب. انما بعض الناس عنده نوع من السخريه في التقول احنا اتفقنا، يعني اتفقنا مع مين يعني؟ بقول لك لو كان العهد مع ربنا وبعدين خارت القوة وضعفت القدرات خلاص انتهت المساله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فدي مسائل مهمه كتيره جدا. هو لذلك انا دايما انصح الاخوه للاسف الشديد يعني ان الاسر اللي عندها من الاميه الاجتماعيه ما عندها، تمام، ما تقوليش اصل والدتي اول اخت لابسه مش عارف ايه ووالدي هو اللي بيصلي بالناس في المسجد، والدك والد ووالدتك والده حما، والثقافه المصريه في الحموات ثقافه رديئه بكل المعنى كل المعاني، حتى زوجتك اللي معاك لما هتبقى حامة هتقرف مرات ابنها برضه، خد بالك هي ما تعرفش في جين بيتوارث كده في النساء، ايه المشكلة في مصر مع الحمام؟ ما تفهمش، حاجة صعبة جدا جدا فعلا، سمعة سيئة للحموات المصريات في كل مكان، فاحنا بنقول اريح دماغ، ريح دماغ من القصة دي خالص، ابنك هيتجوز يتجوز بعيد عن بيتك، ولما يجي يزور امه ان شاء الله يقعد عندها بالشهر، المهم يبقى بعيد عن بنت الناس وهي بعيد عن خلاص، زي هو ابنك لو سافر بلاد غير البلاد ودول غير الدول هتعمل ايه؟ اصل انا مش متعود ابني يبقى بعيد عني، طب ابنك لما يروح الجيش هتروح معاه جيش؟ ابنك لما تجي له جامعته في الصعيد هتروح تنقله سكنك الصعيد انت وجوزك ولا هتعمل ايه؟ هيقعد اربع خمس ست سنين ما تشوفوش وشه غير مره ولا مرتين في الاجازه، صح ولا ايه؟ فيبقى واقعيين احنا بقى، خلاص ابنك ما ينفعش يعني يجيب بنت الناس يقعدي ترازي فيها وتزهقيها وتخنقيها وفي الاخر يا انا يا مراتك، طب ليه؟ نظام التحدي ده ليه؟ وقصور الفهم بتاع النساء اللي هم المصريات خاصه بهذا المعنى ده ليه؟ لا انت خلاص ابنك داخل بيتك يبقى تيجي بنت الناس ضيفه وترجع تاني مكانها تاني، ونفس المساله انت هتتجوز ما تجيبش واحده تخنقها عند والدتك، تمام، ولك لا والله ده كان ماشي كانوا كويسين جدا ساعه الخطوبه، ما اعرفش ايه اللي حصل، اسال امك ايه اللي حصل، تعرف البيت فيه ايه، اسال اختك ايه اللي حصل، اسال مراتك ايه اللي حصل، تمام. فهو يقول طبعا كل واحد هيجي لك انت بقى القاضي يكلمه معك، والله ده احنا حاطينها في عينينا، وتيجي تتضير من هنا الحرب تشتغل، ما تريح دماغك، هم شوط مجانين، ادي واحده ناقصت عقل ودين والثانيه شرحه ناقص عقل، تعمل من المرستان انت بقى جيب نفسك الخنكه، ابعدهم عن بعض. اني لكم ناصح امين. هنا في مساله الخدمه بيقول ايه بقى هنا في التحقيق، يقول قال الشيخ رحمه الله وغفر له وجزاه عن الاسلام والمسلمين خيرا، أوجه الدلالة في الكتاب والسنة غير محصورة، أوجه الدلالة في الكتاب والسنة غير محصورة بالأمر، بل هي كثيرة كما لا يخفى، وقد قام الدليل على وجوب خدمة المرأة لزوجها عند المتفقهين في الكتاب والسنة، فالزوج سيد المرأة في كتاب الله، ها، وهو في قوله وألفيا سيدها لدى الباب، وهي عانية عنده بسنة رسول الله كما تقدم، فإنهن عوان عندكم والعاني الأسير، ولا يخفى أن مرتبة العبد والأسير خدمة من هما تحت يده، وأيضا فقد قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وليس هو إلا خدمتها إياه. فكما أن على الرجل الإنفاق عليها وكسوتها، فعليها خدمته مقابل ذلك. وهذا بين لا يخفى، ومن شاء تمام هذا البحث فليرجع إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وزاد المعاد لابن القيم طيب الله ثرهما. بيقول قلت لعل كلام المؤلف هنا قبل كلامه في حسن الأسوة، تمام، فقد ذكر فيه باب ما ورد من ترغيب الزوج في الوفاء بحق الزوجة وحسن عشرتها، والمرأة بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إسخاطه ومخالفته. وذكر المؤلف تحت هذا العنوان عشرات الأحاديث في وجوب طاعة الزوجة لزوجها وإن لم يصرح هو بذلك، تمام كده. هنا برضو مسألة المهر بقى عشان ما ختمنا المسألة، لأن ده من جملة المعاشرة بالمعروف. بنقول فإذا تزوجها على صداق حال غير مؤجل، فلها أن تمتنع من الزوج أو أن تمنع الزوج من نفسها حتى تقبضه بلا خلاف بين أهل العلم. فلها أن تمتنع من الزوج أو أن تمنع الزوج من نفسها حتى تقبضه بلا خلاف بين أهل العلم. ذكره القاضي عبد الوهاب المالكي وابن قدامة في المغني وابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع. بعد كده بيتكلم عن مسألة العدل بين الزوجات. يقول ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة، قسمة البيتوتة، يعني يبقى دي لها ليلة هنا ودي لها ليلة هنا، دي أسبوع ودي أسبوع على ما سيأتي. وما تدعو إليه الحاجة، لحديث أبي هريرة عند أحمد وأهل السنن والدارمي وابن حبان والحاكم قال اسناده على شرط الشيخين وصححه الترمذي عن النبي قال من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا. من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها كما في الصحيح. يعني كلهم يقعدوا مع النبي شوية بالنهار، تمام، لحد ما يأوي النبي إلى امرأته، كل واحدة ترجع بيتها ويبقى مع المرأة. قال وأخرج أهل السنن وابن حبان والحاكم وصححه من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، لكن هذا ضعيف. والمعنى صحيح إن هو ما يملكه من الأحكام الظاهرة البيتوتة النفقة الكسوة الطعام ونحو ذلك، إنما الميل القلبي لا، ربنا ما طلبوش إن يحب دي زي دي. ها الإقبال النفسي في الفراش والمعاشرة الزوجية مش مطالب بذلك، إنه يجامع هذه كما يجامع هذه، لا ليس هذا مطلوبا لأنه ليس مقدورا لكل إنسان، تمام. ما أقصدش الطاقة، لا أقصد الإقبال النفسي، لأن الموضوع ده مش مجرد طاقة مجردة، لا في إقبال نفسي وفي نفور، تمام. ممكن يكون نفر من امرأة أو هو أقل شهوة لها من الأخرى، فالشرع لا يأتي بمثل هذا في باب المساواة. يقول وقال في الحجة البالغة والظاهر أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم كان تبرعا وإحسانا من غير وجوب عليه، لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. أما في غيره فموضع تأمل واجتهاد، ولكن جمهور الفقهاء أوجبوا القسم، مش القسم، القسم اللي هو الحلفان، إنما القسم اللي هو التأسيم يعني، ولكن جمهور الفقهاء أوجبوا القسم واختلفوا في القرعة. أقول وفيه إن قوله فلم يعدل مجمل لا يدرى أي عدل أريد به. يبقى هنا دلوقتي الذي يجب على الرجل لامرأته أو لنسائه العدل بينهن فيما يتفقن فيه في الحاجة، تمام. وإلا إذا احتاجت امرأة إلى دواء والتانية سليمة يدي للسليمة مقابل الدواء ولا يديها دواء ولا ده ولا ده، هو يدي للمريضة دواء وخلاص والتانية ملاش حاجة، تمام. امرأة مثلا يعني محتاجة ان هي يعني هتعمل حاجة في اسنانها او حاجة زي كده وهيصرف عليها فلوس كتير تمام، والتانية اسنانها سليمة يخلي عليها اسنانها بفلوس لما يبقى احنا بنقول دلوقتي هيجب المساواة في النفقة الظاهرة لما تستوي الحاجات، انما اختلفت الحاجات لاختلاف الطوارئ والنوازل عليهن يبقى خلاص كل واحدة لها نفقتها التي تخصها تمام. واحدة مثلا ريفية صاحبة ارض ومزارع والى اخره، واحدة طبيبة او دكتورة جامعية اكاديمية، دي لها متطلبات في الحياة ودي لها متطلبات في الحياة، دي تسعد جدا لو جيب لها عجلة وداخل عليها بعجلة انما الدكتورة يسحب لها عجلة روح بقى العيادة يعمل لها ايه نعم. ولو يجيب التانية مثلا في عيد زواجهم يقول لها سماعة وشيز لونج بتقول لها خدي دي حطها في الزريبة مع هتعمل بيه ايه الحاجات دي. يعطي كل ذي حق حقه، ده قانون سماوي، فأعطي كل ذي حق حقه، وحق الريفية ما يمتعها ويسعدها في ذلك، وحق المدنية أو الطبيبة أو كذا أو كذا يعني ما يعني يدخل عليه الصروف في مثل هذا. كذلك برضو بعض الناس واحدة بتاكل كتير واحدة بتاكل شوية، مش قولها كلي زي التانية، ما هي تاكل زي التانية ازاي، ما ده تاكل ما يشبعها وخلاص تمام. الله بعد كده بيتكلم عن حكم الأمة المعقود عليها، يقول وأما الأمة المعقود عليها عقد نكاح فيصدق أو فيصدق عليها أنها زوجة، يعني واحد متجوز أمة لأنه لم يجد نكاح حرة يعني في حين خشيته من الوقوع في الزنا وعدم وجود القدرة على زواج حرة، فإن بيقولوا أما الأمة المعقود عليها عقد نكاح فيصدق عليها أنها زوجة ويصدق عليها أنها امرأة، فيكون الوعيد المراد في من له زوجتان أو امرأتان شاملا لهما، فالقول بأن الأمة لا تستحق إلا نصف الحرة في القسمة محتاج إلى دليل، ولم يصح في المرفوع شيء والموقوف على الصحابة، وكذلك المرسلات ليس فيه حجة. لا والله قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن هو لو مزوج بإيه بأمة أو تزوج أمة يبقى يقسم لها نصف مال الحرة، وده قول أكثر أهل العلم. حكم الكلام حال الجماع، ده في مباشرة المرأة ومعاشرة المرأة. قال وأما الكلام حال الجماع فقد استدل بعض أهل العلم على كراهة الكلام حال الجماع بالقياس على كراهته حال قضاء الحاجة، فإن كان ذلك بجامع الاستخباث فباطل، فإن حالة الجماع حالة مستلذة لا حالة مستخبثة، وفي المكالمة حالته يعني وقتها نوع من إحسان العشرة، بل فيه لذة ظاهرة كما قال بعض الشعراء ويعجبني منك حال الجماع لين الكلام.